لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب، فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، سبحانك ربنا، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك. يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، نسألك يا الله أن تغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم من علينا فيه بالعفو والغفران والرضوان، يا كريم يا رحيم يا رب العالمين. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، وهازم الأحزاب، وهازم الأحزاب، سريع الحساب، سريع الحساب، سريع الحساب، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر من وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صليت على وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.